ما رأيكم بحفظ أخسر المختصرات؟ إن كنت لن تحفظ إلا هذا المتن فحسن، لكن إن قلت لي سأحفظه ثم مثلا أحفظ الزاد، أقول لك اكتفي بالزاد. ما حكم السواك في أثناء قضاء الحاجة؟ لا أعلم دليلا على مشروعية ذلك، لكنه أمر مباح. وهذه مسألة أيضا، قلنا إنه يشرع عند الصلاة وعند الوضوء، طيب هل يشرع عند الاغتسال أو عند التيمم؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يشرع، لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولا أعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية أنه كان يستاك عند الاغتسال أو عند التيمم، إنما يوقف عند حدود ما ورد. وبالتالي من فعل هذا عند قضاء الحاجة كفعل عادي دون أن يتعبد لله بذلك لا حرج، أما إن كان يتعبد بهذا فنقول إما الدليل فيكون سنة، وإما أن يكون أمرا مبتدعا. يقول إذا كان له شعر طويل ويغتسل كل يوم فهل يترجل؟ إذا كان هناك حاجة خرج الموضوع عن الكراهة، الكراهة يزول معها، عفوا الحاجة يزول معها حكم الكراهة، وبالتالي من احتاج إلى أن يترجل كل يوم إما لأن طبيعة شعره أنه يتيبس أو أنه يصبح شعثا أو ما شاكل ذلك، فنقول هذه حاجة. إذا كان لو لم تترجل ولو لم تسرح شعرك فإنك تبدو بشع المنظر أو قبيح المنظر، فهذه حاجة يزول الأمر بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى في هذه المسألة أن الحكم يختلف باختلاف الأماكن، فهناك أماكن لا يحتاج معها إلى الترجل كل يوم، وهناك أماكن يحتاج معها إلى الترجل كل يوم. الأماكن ليست واحدة، هناك أماكن رطبة وهناك أماكن فيها جفاف، فيفعل الإنسان ما هو الأصلح له، هذا الذي رآه شيخ الإسلام رحمه الله. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية حتى إنه يعلم قراءته أو تعلم قراءته من خلفه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتوفيتها، وأمر بإرخائها، مثل هذا لا يتأتى مع الأخذ منها. فالأظهر والعلم عند الله عز وجل أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، اللهم إلا إذا طالت طولا مؤذيا لصاحبها وكان طولها غير معتاد، فهذا له نظر آخر. أما ما كان كالمعتاد فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشريعة جاءت بقص الشوارب ولم تأتي بقص اللحى، ولا أعلم دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيز قص اللحية. فالأولى بك يا رعاك الله أن تحافظ على الإتيان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه، وهو إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها وتوفيتها، وكل هذا يدل على التكثير وليس يدل على التقصير. الاكتحال في كل عين ثلاثا، هو يقول المؤلف يقول الاكتحال في كل عين ثلاثا، يعني ثلاث مرات يفعل هذا كل ليلة، ماذا؟ ثلاث مرات في هذه العين وثلاث مرات في هذه العين. ما الذي صرف الأمر في قص الشارب من الوجوب إلى الاستحباب؟ وهذا الذي يستشكل في القول بالسنية، لا سيما إذا ضممت إليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه. الاكتحال لأجل التطبب لا إشكال فيه، ولا أظن أحد من العلماء يخالف فيه، كون الإنسان به أذى في عينه فيكتحل لأجل ذلك لا أعلم أحدا من العلماء منع منه، إنما البحث في مسألة ماذا؟ التجمل، هذا موضوع آخر. هل هناك من قال بالوجوب في ختان المرأة؟ وهذا الذي ندرسه، ما هو؟ المؤلف أليس يقول بوجوب ذلك؟ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الآخر عند الحنابلة هو القول بعدم الوجوب. والفتوى عند علمائنا في هذا العصر بعدم الوجوب. الفتوى عند علمائنا حفظهم الله ورحم من مات منهم هو عدم الوجوب، وهذا هو الأظهر والله أعلم. ما نصيحتك لمن جاء من بلده لطلب العلم ثم تكاسل؟ أنصحك يا رعاك الله بأن تجد وتجتهد وأن تتنبه للسبب الذي جئت به من بلدك. تذكر يا رعاك الله أنك تركت القريبة والحبيبة والوطن، وربما يكون لك والدان أو أحدهما، فما تركت هذا إلا لأمر عظيم وهو طلب العلم. فإن كان بقاؤك لغير هذا السبب فما قيمة هذا البقاء؟ لما ترجع؟ فتقوم بحق البر وتقوم بحق الصلة، وربما يكون أهلك بحاجة إليك. إن من الله عز وجل عليك بالوصول إلى هذه البلدة الطيبة فينبغي عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، ومن ذلك أن تستغل كل لحظة ما استطعت في تحقيق هذه الغاية وهي طلب العلم. اعلم يا رعاك الله أنك في نعمة يتمناها ورب السماء مئات بل آلاف بل أكثر من ذلك من شباب المسلمين يتمنون هذا المجلس الذي تجلس فيه الآن، أو هذا المقعد الذي تقعد عليه للدراسة النظامية. كثير والله يبكون، وأنا أحدث بما أعلم لا بما أظن، يبكون بكاء من الرغبة والتشوق إلى هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل إليها، ثم بعد ذلك تكسل وتنام. هذه مشكلة تحتاج منك إلى علاج. ينقل عن الرازي في تفسيره تفسير الحكيم بكمال العلم، هذا ليس بمستغرب، فإن المتكلمين ومنهم الرازي لا يثبتون لله عز وجل صفة الحكمة. يقول في بلادنا الكحل عيب بالنسبة للرجال، مراعاة الأعراف في مثل هذه الأمور أرى أنه ينبغي أن يلاحظ، كون الإنسان يراعي العرف في بلده، والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يدار. إذا كان هذا من عادة المخنثين أو لا يفعله إلا النساء في بلدك، ولو فعلته يعني أشير إليك بالبنان بأمر قبيح، فأنصحك أن لا تفعل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.